قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أنشدني يوسف بن هارون لنفسه في قصيدة له: وأجله في كل عين علمه، فيرى له الإجلال كل جليل كل جليل. ولذلك العلماء كالخلفاء عن هو الناس في التعظيم والتبجيل في عنه في قصة كأنها عند الناس التعظيم والتبجيل. قال أبو عمر: وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أنه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال الشعبي: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وقال الحكماء: فإذا جالست العلماء فكن على أن تستمع أحرص منك على أن تقول. وقال الحسين بن علي لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقال الشعبي: جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. كلام جيد، لأن الله أشهدهم على وحدانيته، فما أشهدهم على وحدانيته إلا وشهادتهم نافعة، أقصد يعني في موضعها وعظيمة وجليلة.